نصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا، لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة، في إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على النبي، والصلاة على الجنازة، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب. والأصل فيها أحاديث، منها ما روي عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. متفق عليهما. وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وله عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات الخمس التي ذكر المؤلف رحمه الله أن الصلاة صلاة النافلة منهي عنها فيها، وكما ذكر المؤلف رحمه الله فإنها لم تؤخذ من حديث واحد، يعني لم يرد تعداد الخمس هذه في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذت من مجموع أحاديث عدة، فجمع العلماء بينها ورأوا أن هذه الأوقات هي خمسة أوقات. صلاة النافلة المطلقة لا تصح فيها، لا تصح صلاة النافلة المطلقة التي ليس لها سبب والتي ليست من النوافل المرتبة، هذه التنفل المطلق لا يصح بإجماع العلماء في هذه الأوقات. وهناك خلاف بين العلماء في الصلاة التي لها سبب وفي إعادة وفي قضاء الفوائد من النوافل، وخلاف عند بعض العلماء أيضا في قضاء بعض الفرائض، في قضاء الفرائض الفوائد في بعض هذه الأوقات، هل تقضى في كل هذه الأوقات أو لا تقضى. والأصل في المنع كما قلنا هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، وعندما يرد أمر من الشريعة أو نهي فإن الواجب على كل إنسان مسلم أن يتبع ذلك بدون أن يبحث عن العلل والمعاني، لا على أنه لا يصح منه أن يبحث عن ذلك، لكن لا يجب عليه أن يتوقف عن العمل حتى يعرف المعنى الذي من أجله أمر بفعل شيء أو نهي عن فعله في وقت من الأوقات. والأشياء التي لا يدرك العقل لها معنى هذه هي الأشياء التي تسمى بالأشياء التعبدية، الأمور التعبدية، ويعني ذلك أن سبب التزامها أمر الشرع ونهيه، وهذا واجب على كل إنسان مسلم أن يسارع إليه عملا بقوله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا التسليم وهذه الطاعة هي فرض كل إنسان مسلم إذا سمع أمر الله ونهيه. نعم، هناك في بعض الأحوال يمكن أن يتعرف العقل على بعض المعاني وبعض العلل التي اشتملت عليها هذه الأوامر وهذه النواهي، وهذا بلا شك فيه زيادة اطمئنان وزيادة تأكيد لوجوب هذه الأشياء أو لحرمتها، ولكن لا يجب أن نقف عند ذلك. ورد في بعض هذه النصوص في بعض الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام عن نهيه عن الصلاة عند بزوغ الشمس، قال: فإنها تطلع بين قرني شيطان، وإن الكفار وعبدة الأوثان يتحرون هذا الوقت، عبدة الأصنام وعبدة الشمس. هناك من عبدة الأوثان من يعبدون الشمس والقمر ومن يعبدون الشيطان، يتحرون هذا الوقت للصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذا الوقت وعلل ذلك، ولكن الصلاة في بقية الأوقات منهي عنها بدون أن تذكر فيها علة. فلذلك من ثبت عنده وقت من هذه الأوقات المنهي عنها فإنه يجب عليه المسارعة إلى العمل بدون أن يتوقف على تعرف المعنى الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. وقد أخر المؤلف رحمه الله بيان هذه الأوقات حتى فرغ من صلاة الفريضة وحتى فرغ من صلاة النافلة وبيان النوافل، وذكر أصناف النوافل الخمس التي مرت معنا فيما سبق، ثم أعقبها هنا بالأوقات المنهية عن الصلاة فيها، لأن النافلة لا تصلى في هذه الأوقات، النافلة المطلقة. وكذلك هناك خلاف من بعض العلماء في قضاء الفرائض حتى إذا فاتت في بعض هذه الأوقات. لما كان الحال كذلك أخر المؤلف رحمه الله بيان هذه الأوقات حتى ينتهي من الحديث عن الفرائض والنوافل، لأن الكلام في الأوقات لاحق للنوافل والفرائض، لأنها لا تؤدى ولا تصلى إلا في أوقات. نعم. مسألة: فهذه الساعات لا يجوز أن يصلى فيها تطوعا لذلك إلا إعادة الجماعة. يعني المقصود التطوع المطلق، يعني أن يقوم الإنسان بدون سبب فيتطوع لله سبحانه وتعالى بالصلاة في هذه الأوقات منهي عنه بالاتفاق، إلا في حالات مخصوصة. هذه الحالات منها أن يصلي الإنسان لنفسه في بيته، أو يصلي مع جماعة في مكان آخر، ثم إذا وصل إلى المسجد وجد الإمام يصلي فإنه يشرع له هنا الصلاة وإعادة الصلاة مع الإمام حتى وإن كانت في الأوقات المنهية عنها. مثلا لو أنه جاء صلى الفجر في بيته أو في مسجد آخر، ثم دخل إلى المسجد فوجد الإمام يصلي صلاة الفجر في الجماعة، فإنه يصلي معه عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي معه وتكون صلاته هنا نافلة له، وإن كانت النافلة ممنوعة في مثل هذا الوقت إلا أنها شرعت هنا عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول بأنه إذا صلاها مع إمام آخر لا يعيد إلا إذا صلاها لوحده، يعني بدون جماعة، كما لو صلى في بيته أو في غير بيته بمفرده ثم جاء هنا، فإنه يصليها مع الإمام تحصيلا لأجر الجماعة وتكون صلاته هنا نافلة له. هذا في الأوقات الممنوعة وهي بعد الفجر، صلاة الفجر وصلاة إعادة صلاة الفجر وإعادة صلاة العصر. وأما في بقية الأوقات فإعادة صلاة العشاء أو إعادة صلاة الظهر هذه تكون نافلة للإنسان ولا شيء أهل. ولا شيء في إعادة صلاتها، لأن هذا الوقت من الأوقات التي يشرع فيها التنفل والصلاة فيها غير ممنوعة. لكن في هذه الأوقات الممنوعة تشرع للإنسان الذي صلى مع غير الإمام ودخل المسجد ووجد الإمام يصلي أن يعيد الصلاة، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في آخر المسجد في حجه صلى الله عليه وسلم لم يصليا مع الناس، فلما سألهما عن سبب تركهما للصلاة مع الناس قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، صلينا في رحالنا، فقال أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى وأن يصلي مع الناس فإنها نافلة لهم. فهذه الساعات لا يجوز أن يصلى فيها تطوعا لذلك إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وقد كان صلى، لما روى جابر بن زيد عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث في الصحيح رواه الأثرم ورواه الترمذي ولفظه إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصلي معه فإنها له نافلة. وقال حديث حسن صحيح، وهذا بعمومه دليل على جواز الإعادة على الإطلاق في كل صلاة. مسألة وركعتي الطواف، لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي وقال حديث صحيح وهو عام. يعني إذا طاف الإنسان بالبيت حتى في أوقات النهي هذه فإنه لا بأس بأن يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف، عملا بعموم هذا الحديث. وإن كان بعض العلماء لهم في هذا الحديث مقال، لكن إذا صح هذا الحديث فإنه يفيد بعمومه صحة الصلاة صلاة ركعتي الطواف في أي وقت من الأوقات حتى هذه الأوقات، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة. طيب هنا وصلى، يعني لو أراد أن يتنفل في أوقات النهي في الحرم. بعض العلماء أيضا يجريه على عمومه بالنسبة للصلاة، فيقول إن من خصائص الحرم أنه يصلى فيه في كل وقت، وبعضهم يقول لا، إن هذا الحديث مخصوص بالطواف، بالصلاة بعد الطواف، والصلاة التي بعد الطواف هي سنة الطواف. مسألة والصلاة على الجنازة ولا خلاف فيها، قال ابن المنذر إنها تصلى في وقت النهي. والصلاة على الجنازة أيضا تصلى في كل هذه الأوقات، وهذه الصلوات لها أسباب، لكن مر معنا في أحد الأحاديث المتقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات وعن أن يقبر فيها الموتى أو عن أن يدفن فيها الموتى. فهل الدفن هذا المقصود منه ما يشمل الصلاة أو المقصود إدخال الميت إلى القبر؟ فإذا قلنا بأن الدفن المقصود منه هنا بما يشمل الصلاة، يعني الصلاة وإدخاله قبره، فإنه أيضا تمتنع الصلاة في هذه الأوقات وهي بعد طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب. وإن قلنا إن المقصود هو إدخاله القبر فإن الصلاة لا تمتنع في هذه الأوقات، وإنما يمتنع إدخاله قبره في هذه الأوقات. نعم. نعم، هذا أيضا من الصلوات. ركعة المسجد، ركعة تحية المسجد، تحية المسجد هذه من ذوات الأسباب عند كثير من العلماء، فإذا دخل المسجد فإنه يصليها حتى ولو في وقت النهي، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يحدد ولم يقل في الوقت إلا في الوقت الفلاني أو في الوقت الفلاني. نعم. مسألة: وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، لما روى قيس بن فهد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتين، فهما هاتان. فسكت، وسكوته دليل على الجواز لأنه لا يقر على الخطأ. رواه أحمد وأبو داود، وقال إسناده ليس بمتصل: محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. وروى مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما. وقال: يا بنت أبي أمية، أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، ولأن لها سببا فجازت في وقت النهي كركعتي الطواف. وصح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها، ولأن لها سببا فجازت في وقت النهي كركعتي الطواف. يعني هذا قياس على ركعتي الطواف، ركعة الطواف من ذوات الأسباب، يعني ليست نافلة مطلقة، فلما جازت في أوقات النهي يقول المؤلف: نقيس عليها غيرها من النوافل ذوات الأسباب، كتحية المسجد وقضاء الفائتة. قضاء الفائتة من النوافل، إذا فاتته نافلة من النوافل المرتبة فإنها تقضى حتى في أوقات النهي، قياسا على صلاة تحية المسجد وعلى صلاة ركعتي الطواف. مسألة: ويجوز قضاء الفوائت المفروضات في جميع الأوقات، لقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. وفي حديث أبي قتادة: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، ولأنه وقت نهي فجاز فيه قضاء الفوائت كالوقتين، فإن من خالف فيها سلم في وقتين وخالف في ثلاثة، وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر: إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب الشمس. هذه يعني إشارة إلى الأوقات الخمسة، الأوقات الخمسة هذه لم يقل بها كل العلماء، وإنما الثابت منها ثلاثة أوقات عند بعض العلماء: بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وعند زوال الشمس، وعند غروبها، عند قبيل الغروب حتى تغرب. والحنفية قالوا بأنها لا تصلى في هذه الأوقات، لا فريضة ولا نافلة، لأن هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها عملا بعموم الحديث، هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في هذه الأوقات وأن نقبر موتانا فيها. لكن يقول المؤلف بأن الأوقات الباقية، نحن قلنا بأنها خمسة: بعد الفجر حتى طلوع الشمس، ومن وقت الطلوع إلى أن ترتفع قيد رمح، هذان وقتان، وعند استقرار الشمس في كبد السماء حتى يبتدئ ميلانها نحو الغروب وهو وقت الزوال، وبعد العصر حتى تصفر الشمس، ومن وقت الاصفرار حتى تغرب، هذه الخمسة الأوقات. فيقول هم وافقون في ثلاثة وخالفون في اثنين، والوقتان الذين خالفون فيهما، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه إقراره وتشريعه للصلاة لقضاء الصلاة فيهما بعد الفجر وبعد العصر. أما بعد الفجر فكما روي عن قيس رضي الله عنه أنه صلى بعد الفجر ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن هاتين الركعتين، قال بأنهما سنة الفجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت وأقره على ذلك. وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام دليل على المشروعية، لأن هذا من السنة التقريرية، ومنها تؤخذ الأحكام كبقية أنواع السنة. وأما بعد العصر فقد ثبت جواز صلاة النافلة فيه، قضاء النافلة فيه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم من حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فسألته عن سبب صلاته مع أنه قد نهى عنه، فذكر لها أن هاتين الركعتين هما ركعتان كان يصليهما بعد الظهر، فشغله وفد عبد القيس عنهما، فهما هاتان الركعتان. فيقول المؤلف ما دام أنه ثبت عندنا جواز الصلاة في وقتين منهما، نقيس عليه جواز الصلاة في بقية الأوقات الخمس، بقية الأوقات الثلاثة التي قال بها غيرنا. ثم بعد ذلك هناك إعادة الصلاة في الجماعة في هذين الوقتين، قال به أيضا من منع الصلاة في الأوقات الثلاثة، يعني بعد الفجر وبعد العصر. لو ده صلى إنسان في بيته بمفرده ثم جاء إلى المسجد فوجد الإمام في الجماعة فإنه يشرع له أن يصليها مع الإمام، وهذا باتفاق الجميع. فيقول بناء على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مشروعية الصلاة في هذين الوقتين، وبناء على ما اتفق عليه جميع العلماء حتى من خالف في بقية الأوقات من مشروعية إعادة الجماعة في هذين الوقتين، فإن الصلاة في بقية الأوقات أيضا مثلها، لأنها كلها أوقات نهي. فمن فاتته صلاة فريضة أو فاتته صلاة نافلة أو كانت النافلة من ذوات الأسباب فإنها تصلى في هذه الأوقات. نعم أعد كراسة. مسألة: ويجوز قضاء الفوائت المفروضات في جميع الأوقات، لقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. وفي حديث أبي قتادة: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها حين ينتبه لها، وقوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، يعم كل وقت. إذا ذكرها، قوله إذا ذكرها أو حين ينتبه، هذا يعم كل وقت، سواء كان هذا الوقت وقت نهي أو غير وقت نهي، ما دام أنه في فريضة. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين يفيد صحة قضاء الفريضة في كل وقت حتى في أوقات النهي. ولكن العلماء، علماء الحنفية رحمهم الله، الذين منعوا الصلاة قضاء الفوائد حتى في هذه الأوقات، في بعض هذه الأوقات، أخذوه من عموم قوله صلى الله عليه وسلم، نهي صلى الله عليه وسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاثة أوقات، ما قال صلاة الفريضة ولا قال صلاة النافلة. فعموم قوله هنا فهموا منه أنه شامل لصلاة الفريضة وصلاة النافلة، فقالوا بمنع الصلاة حتى صلاة الفريضة في هذه الأوقات. ويستدلون لذلك أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نام في بعض مغازيه حتى بدت الشمس، ف لم يصليها حتى ابيضت، بمعنى أنها عند شروقها انتظر حتى ارتفعت الشمس قيد رمح. ولو كان لو كانت الصلاة واجبة في الوقت نفسه لصلاها قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح، يستدلون بهذا. ولكن العلماء الآخرين يقولون إن هذا الحديث مخصوص بصحة إعادة صلاة الفريضة مع الإمام الذي تكلمنا عنه الآن، وبصحة أيضا قضاء النافلة بعد العصر كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو فليصلها حين ينتبه عملا بالرواية الأخرى، فإنه ليس فيه تقصير. تعارض عمومان، لكن أحدهما مخصوص والآخر غير مخصوص. ما الذي يقدم؟ يقدم العام الذي لم يدخله التخصيص، وهذا عند التعارض، عند تعارض الأدلة يرجح بينها. فهذا العموم الذي استدلوا به وهو قوله صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في هذه الأوقات الثلاثة، وإن كان يشمل الفريضة والنافلة إلا أنه عموم مخصوص، وإذا خص العموم ضعفت دلالته. لماذا يقدم العام الذي لم يدخله تخصيص على العام الذي دخله التخصيص؟ لأن العام إذا خص ضعفت دلالته، لم تعد دلالته كالعام الذي لم يدخله التخصيص. فكأن العلماء هنا المؤلف ومن معه يقولون بأن أدلتنا هنا استدللنا بالعموم كما استدللتم أنتم بالعموم في أحاديثكم، ولكن حديثكم دخله التخصيص وأحاديثنا هذه لم يدخلها التخصيص، وهي قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها أو فليصلها حين ينتبه، ولم يخصص وقتا دون وقت. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. قال الشارح رحمه الله تعالى باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أو قال سلما. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة. حديث صحيح. نعم. هذا الحديث فيه بيان دستور الإمامة في الإسلام، إمامة الصلاة. من هو الذي يقدم ليؤم الناس؟ وأنتم تعرفون أن شأن الصلاة شأن عظيم، فلذلك ينبغي أن يكون الذي يتقدم الناس حاويا لصفات معينة تؤهله لهذا. وأهم ما في الصلاة قراءة القرآن واستماعه حتى يتأثر الناس بقراءة هذا القارئ. قد يكون فيهم من لا يحسن القراءة، وقد يكون فيهم من يحسنها، ولكن قراءته ليست بالجودة التي عليها قراءة الإمام فتؤثر فيه قراءة الإمام، خصوصا إذا اقترن ذلك بالخشوع والسكون والتفكر، فإن هذا يكون له أثر عظيم لا يكون للقراءة في خارج الصلاة. ولذلك كان أول شرط من شروط التقدم، أو كانت أول مرتبة من مراتب التقدم للإمامة هي القراءة، فلم يكن يعني قوله صلى الله عليه وسلم هنا لمجرد معرفة القراءة. إذا كان هناك من يعرف القراءة، إذا كان هناك كثيرون يعرفون القراءة، بل قال عليه الصلاة والسلام يا أمهم أقرأهم، وأقرأ هنا أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل تعني أن هناك قدرا مشتركا بين أمرين، لكن أحدهما يزيد على الآخر، أحدهما يزيد على الآخر. هناك من يعرف القراءة كثير، لكن بعضهم أقرأ من بعض، والزيادة في المبنى كما يقولون يترتب عليها زيادة في المعنى. فأفعل التفضيل تعني أن هناك زيادة في المعنى الذي اشترك فيه بعض الناس، هنا فيه زيادة. فقوله صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم، لأن هذا هو المعنى الأساسي المقصود من الصلاة ومتابعة الإمام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا ما يدل عليه.